بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب فضل الوضوء، وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. رواه مسلم. وقد سبق بطوله في باب الصبر. وفي الباب حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه السابق في آخر باب الرجاء، وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الخيرات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث في فضل الوضوء، ومنها حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وهذا الحديث اختلف العلماء في تفسير هذه اللفظة وهذه الجملة من هذا الحديث، واستشكل بعضهم كون الطهور إذا أريد به الوضوء أن يكون شطر الإيمان ونصف الإيمان، قالوا لأن الوضوء عبادة وهي شعبة من شعب الإيمان، ولكن كيف تكون شطر الإيمان إذا نظرنا إلى مجموع الشعب التي جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 64 شعبة أو 70 شعبة، وفي هذه الشعب الصلاة، الزكاة، الصوم، والحج، والجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبر الوالدين، وهي شعب عظيمة. فكيف يكون الوضوء إذا فسر الطهور هنا بالوضوء أن يكون شطر الإيمان؟ فسلكوا مسالك في تخريج هذا الحديث على الأصول، فإن هذه الأحاديث لا تتعارض مع الأصول الثابتة التي دلت عليها الأدلة. فذهب بعضهم إلى تفسير الطهور، فقالوا إن الطهور هنا هو ترك الذنوب، فإن الإيمان المشروع هو فعل الطاعة وترك المحرم، وبهذا يكون الطهور شطر الإيمان، فإن الإيمان إما فعل المشروع وإما ترك المحذور، وبهذا يكون الطهور شطر الإيمان إذا كان بمعنى ترك الذنوب. وهذا المعنى موجود في الكتاب والسنة، ومن ذلك قول الله عز وجل: وثيابك فطهر، يعني تنزه عن الدنس وعن كل أنواع المخالفات الذي يتضمن الذنوب من الشرك وما دونه. ولكن ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله أن هذا المعنى مرجوح، لأنه جاء في بعض روايات الحديث الوضوء، وبهذا ينتفي هذا المعنى المذكور بما جاء في الروايات الأخرى، وهو التصريح بالوضوء. ومنهم من ذهب إلى تفسير وتخريج لفظ الشطر، وقال إن الشطر لا يلزم أن يكون النصف، وإنما شطر الشيء هو جزء منه، وعلى هذا يكون الوضوء أو الطهور شطر الإيمان بمعنى جزء من الإيمان، وهذا ثابت، فإن الوضوء كما تقدم عبادة مستقلة يؤجر عليها صاحبها. ولكن ذكر أيضا الحافظ ابن رجب أنه جاء في بعض الألفاظ نصف الإيمان، وعلى هذا يبقى هذا الحديث لا بد أن يخرج تخريجا يتفق مع الأصول. ومنهم من ذهب إلى تفسير الإيمان وقال إن الإيمان المذكور هنا هو الصلاة، ويشهد لهذا قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، فالإيمان في هذه الآية هو الصلاة، ولأنها شعبة من شعب الإيمان، والإيمان يطلق على بعض شعبه. قالوا وعلى هذا يكون الوضوء هو شطر الإيمان بمعنى شطر الصلاة، لأن الصلاة مبناها على الطهارة، وبهذا يكون جزء من الصلاة أو شطر الصلاة. وذكر الإمام ابن رجب أيضا أن الشطر قد يطلق على الجزء، وكذلك النصف، كما قال الله عز وجل في الفاتحة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فيطلق على جزء من الشيء. قالوا على هذا فيستقيم أن يكون الوضوء هو شطر الإيمان بمعنى شطر الصلاة أو جزء من الصلاة، وعو حتى لو قيل أنه نصف الصلاة فإن مبناها على الطهارة، ولا قيمة للعبادة بدون الطهارة. والمقصود أن هذا الحديث يدل على فضيلة الوضوء، ولو قيل بهذه التفسيرات أو أنها محتملة للمعنى المذكور، فإن هذا يدل على كل حال على فضل الوضوء وعلى عظم منزلته، وأنه جزء من الإيمان. ومعلوم أن الإيمان إنما يرتفع العبد بمنزلته ودرجته عند الله عز وجل بقدر إيمانه، فإذا كان الوضوء بهذه المثابة، سواء قلنا الإيمان هي الصلاة أو عموم الإيمان، فإن هذا يدل على فضل الوضوء وعلى عظم منزلته. لو تقرأ الحديث الآخر الذي ذكر في آخر رجاء، هو حديث طويل، اذكر الشاهد الشاهد منه. في حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه أنه قال يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه، فقال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. نعم، هذا الحديث كما سبق في الحديث السابق في درس الأمس، وهو دليل على فضل تكفير الوضوء للخطايا، وأن المسلم إذا توضأ وغسل أعضاءه خرجت الذنوب والخطايا في كل عضو يغسله أو يمسحه كما هو الشأن في الرأس، خرجت الخطايا من ذلك العضو. وهذا دليل كما تقدم على فضل الوضوء وفي تكفيره الذنوب والخطايا، وأن كل عضو إذا غسله أو مسح عليه بحسب المشروع فإن هذا الغسل يكون مكفرا للذنوب التي اقترفها الإنسان بهذا العضو. فإذا غسل اليدين خرجت الذنوب والخطايا، وإذا غسل وجهه ومسح رأسه وغسل قدميه كذلك تخرج الذنوب والخطايا من هذه الأعضاء بغسله لها. وقد سبق التنبيه على فضل هذا، على عظم هذا الثواب، وأن الإنسان إذا كفرت خطاياه من هذه الجوارح بالوضوء فإن هذا خير عظيم وفضل عظيم، فإن الإنسان في حاجة إلى تكفير الذنوب والخطايا. فإذا كان الوضوء بهذه المثابة فدل على عظم منزلته وعلى عظم فضله عند الله عز وجل، خصوصا لمن استحضر هذا الثواب. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وختم به هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول. ما منكم من أحد، الخطاب هنا للأمة، أمة الاستجابة كما جاء في الأحاديث السابقة، المؤمن والمسلم، فإن الأمة مخاطبة بهذا الشرع، وكذلك الثواب إنما يكون لمن آمن وأسلم إذا تحقق فيه هذا العمل الصالح، وهو الوضوء هنا. قال: يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ، أي أنه يبالغ في الوضوء أو يبلغ بالوضوء المرتبة المستحبة، فيكون وضوءه حسنا كما جاء في بعض الأحاديث، فيحسن الوضوء فيسبغ الوضوء. والراوي هنا شق، قال فيبلغ أو فيسبغ، والإسباغ كما تقدم هو شمول الأعضاء وتمرير ووصول الماء إلى كل الأعضاء، فإن الإسباغ هو الشمول التعميم. فمعنى ذلك أنه يسبغ الوضوء بحيث يعمم أعضاءه بالغسل فلا يبقى من ذلك شيء. ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا دليل على فضل هذا الذكر بعد الوضوء، وهو أن يقول هذا الذكر العظيم المشتمل على الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه الشهادة العظيمة ينال بها العبد منزلة عند الله عز وجل، أن يكون من أهل التوحيد الذين تبرؤوا من الشرك وشهدوا لله عز وجل بالألوهية، أشهد أن لا إله إلا الله. الشهادة متضمنة للنفي والإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله عز وجل، وهذه أعظم شهادة، وهي كلمة حق وأعظم ما يكون في الميزان، فإن كل معبود عبد من المخلوقين دون الله عز وجل فعبادته باطلة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والله عز وجل هو المستحق للألوهية. هذه الكلمة متضمنة توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، كما أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، لأنه إذا كان الله عز وجل هو الخالق الذي لا شريك له في خلقه فهو المستحق للعبادة. وإذا الإنسان وحد الله وعبد الله فهذا يتضمن إقراره بتوحيد الربوبية، ولهذا من صرفوا العبادة لغير الله اعتقدوا فيهم النفع والضر. وإذا اعتقد الإنسان أن الله هو النافع الضار، وأنه بيده النفع والضر، وأنه بيده تدبير الأمور، هو الخالق الرازق المحيي المميت المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، لا شريك له في ذلك، هو مستحق للعبادة. والمسلم إذا حقق هذه الشهادة بقلبه ولسانه وجوارحه، ليست كلمة يقولها الإنسان باللسان بل يعتقدها بقلبه، يعتقد أن لا إله إلا الله وينطق بلسانه ويمتثل بجوارحه. ولهذا قريش لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الإسلام ما طولبوا في بداية الأمر بأعمال، ولكن كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قال أمرت أنا أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أو يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، بهذه الكلمة. لكنهم كانوا أهل فصاحة وأهل عقول، يعرفون معنى لا إله إلا الله، أن الإنسان إذا شهد هذه الشهادة أنه لا يمكن بعد ذلك أن يعبد غير الله. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، كيف الآلهة التي يعبدونها من دون الله والأصنام التي كانت حول الكعبة، قيل إن حولها أكثر من 300 صنم كان العرب يعبدونها في الجاهلية، قال وأجعل الآلهة إله واحدة، كل هذه الآلهة تترك ويتبرأ منها لإله واحد، قالوا إن هذا لشيء عجاب، فأنكروا هذه الكلمة العظيمة وقاتلهم عليها واستباح دماءهم وأموالهم وتبرأ من أقرب الناس إليه بسببها. وهكذا بدأ الإسلام، من قبل هذه الكلمة دخل في الدين، ومن أباها وردها كفر، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وكان المسلمون الأوائل على هذه الكلمة. لكن مع مرور السنين والأيام لبس الشيطان على بعض المسلمين وغرس في قلوبهم الشرك، ثم وجد في جوارحهم مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، فعامة المسلمين يقولون لا إله إلا الله، لكن لو فتشت عما في قلوبهم فستجد الكثير إلا من رحم الله وفقهه في دينه يعتقد النفع والضر من غير الله عز وجل، توجهون للأولياء وللصالحين، حتى قال قائلهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، يلجؤون إليهم ويتوجهون إليهم بدعائهم، وإذا عرفوا رجلا صالحا توجهوا إليه بالحاجات والتبرك، وانصرفوا عن رب العالمين إلى المخلوقين، بل ازداد الأمر فتنة إلى أن أغراهم الشيطان بعبادة الأصنام والأحجار والأشجار. في هذه الجزيرة قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانت الأشجار تعبد، الأصنام تعبد، القبور تعبد، فبدأ الشيخ دعوته إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكما تعجب المشركون من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا الشيء عجاب، تعجب الناس من دعوة التوحيد وقالوا هذا يكره الأولياء ولا يحب الصالحين، بل قالوا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من دعا إلى التوحيد قالوا هو عدو للصالحين وللأولياء، حتى أظهر الله دينه وعمت هذه الدعوة وانتفع بها خلق من هذه الجزيرة ومن خارجها، فعاد الناس إلى التوحيد وانتشر التوحيد بعد أن كان عزيزا ضعيفا في كثير من أقطار المسلمين، وهذا من توفيق الله للمسلمين ومن رحمة الله بهم أنه يبعث على رأس كل قرن من يجدد لهم أمر دينه، هذه من رحمة الله بنا، وإلا لو نشأنا في تلك العصور لربما فعلنا ما فعلوا، فهذا من توفيق الله ومن رحمة الله، ولهذا ينبغي ويجب علينا أن نشكر الله الليل والنهار ونحمد الله أن بصرنا وهدانا ونفرح بهذه الكلمة التي هدانا إليها، فيجب على المسلم أن يراجع نفسه فيما في قلبه، هل هو يعتقد أن الله عز وجل هو الإله الحق ولا يتوجه بقلبه لغير الله فلا يحب أحدا مع الله، المحبة الشركية التي قال الله عز وجل فيها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، كذلك الخوف قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فيجب على المسلم أن يراقب قلبه في سائر أعمال القلوب في كل ما يعتقد، وأن يطهر قلبه من كل شوائب الشرك، وإذا وجد شيئا فليتوب إلى الله منه وليبادر التوبة إلى الله معتقدا أن الله عز وجل هو الإله الحق، كما يقول بلسانه لا إله إلا الله يجب أن يعتقد هذا بقلبه. وإذا كان على هذه المرتبة فهو على خير عظيم وعلى منزلة عظيمة من الإيمان، معه التوحيد، يموت موحدا لله عز وجل. ولهذا شرع لنا عند الوضوء أن نقول هذه الكلمة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في أسمائه وصفاته، ولا شبيه ولا نظير، ولا شريك له في ألوهيته. هذا هو التوحيد، توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله، توحيد الأسماء والصفات، وهو توحيد الله في أسمائه وصفاته بأن يعتقد أنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يثبت الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ثم يوحد الله في توحيد العبادة، وهو توحيد الله بأفعال المخلوقين. كل ما شرع الله من العبادات من أعمال القلوب، أعمال الجوارح، يجب أن تصرف لله، ولا يجوز أن تصرف لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. الرسل والأنبياء والصالحون لهم حق عظيم على المؤمنين، محبتهم وموالاتهم، لكن لا يجوز أن تصرف العبادة لهم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ما قال ليعبدوا الله ويعبدوا الصالحين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما معنى الإخلاص؟ أن يكون العمل خالصا لله، لا تشوبه شائبة من شوائب الشرك، يمتثل العبادة لله عز وجل ولا يصرفها لغيره. ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الشهادة الثانية، وهذا القسم الثاني من كلمة التوحيد، لأنها تنقسم إلى قسمين: شهادة لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكما أننا نعتقد أن الله هو المستحق للألوهية لا شريك له، فكذلك يجب أن نعتقد أن هذا النبي هو الذي أرسله الله إلينا، وليس لنا رسول ولا نبي إلا هذا النبي الكريم، ولا يجوز لنا أن نعبد الله بشيء من العبادات إلا بما شرع لنا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. مهما زينت النفوس الأعمال ورأيت بقلبك أو بعقلك أن هذا العمل حسن وأنه طيب، لا تطع قلبك ولا هواك، وإنما تطيع النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر لهديه. لهذا قال العلماء: ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، ولكن الشأن أن تعبد الله بما يحب هو، ولا سبيل لنا لمعرفة ما يحب الله من الأعمال إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا امتثل الإنسان هذا الأمر كان على السنة وسلم من البدع، وإذا امتثل الشهادة الأولى كان على التوحيد وسلم من الشرك. ولهذا لاحظوا أعظم ما ضلت به الأمة ما هو؟ إما الشرك وإما البدع. فالذي يضاد شهادة لا إله إلا الله الشرك، والذي يضاد شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام هي البدع. وإذا سلم الإنسان من الشرك والبدع فهو على خير عظيم. والذنوب التي تصدر منه لا شك أنها مضرة، ولكن كونه يعلم أنه مذنب يرجى له أن يتوب ويستغفر. لكن المصيبة عندما يرى أنه محسن وهو مسيء مثل صاحب البدعة. ولهذا قال سفيان بن عيينة: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وهذا لا يعني أن المبتدع لو تاب لا يتوب الله عليه، لكن كما قال العلماء المبتدع يرى أنه محسن فلا يتوب ولا يحدث نفسه بتوبة، بل إذا نهاه العلماء عن هذه البدعة يظن أنهم أعداء للدين ويقول يريدون أن يصرفوني عن طاعة الله. ولهذا أهل البدع هم أعداء العلماء، لأن العلماء يحذرونهم من البدع، وهؤلاء يظنون أن العلماء أعداء للدين يريدون صرفهم عن طاعة الله. بخلاف العاصي، العاصي إذا قال له العالم أو الواعظ يا فلان اتق الله يقول له جزاك الله خير ادعو لي نسأل الله أن يتوب علي، لأنه يعلم أنه مقصر. أما المبتدع لا، إذا نصحته ظن أنك تريد أن تصرفه عن دين الله عز وجل. ولهذا من قال بعد وضوء هذه الكلمة العظيمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نال هذا الأجر العظيم. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبحان الله. تأملوا هذه الحديث والأذكار وما اشتملت عليه من العقائد، عبده ورسوله، يعني في قوله عبده رد على الغلام الذين قد يعتقدون فيه الألوهية، فهو عبد وليس بإله. ورسوله رد على الجفاء، فهو عبد رسول. فإذا غلا فيه من غلا قيل له إنه عبد وليس بإله، وإذا جاء من يقصر في حقه قيل إنه رسول، رسول من الله. وبهذا يحصل الاعتدال للمسلم. فإذا جاء مقام التشريع والعبادة فليس لنا إمام نأخذ بقوله ولا نترك من قوله شيئا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما العلماء فكما قال أئمة السلف يؤخذ من قولهم ويرد، وأما الذي يؤخذ قوله ولا يرد شيء منه فهو هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا قال المسلم هذه الكلمات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وجاء في رواية للترمذي أن يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اللهم اجعلني من التوابين. هنا دعاء شهادة تضمن كلمة توحيد، ثم يقول اللهم اجعلني من التوابين أي الذين يتوبون إلى الله، واجعلني من المتطهرين الذين تطهروا في أبدانهم وفي ملابسهم وفي جوارحهم بما شرع لهم من الطهور، وكذلك تطهروا من الذنوب والخطايا التي تكون من كسبهم. فإذا دعا بهذا الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أبواب الجنة الثمانية تفتح له. أي فضل لو قيل للواحد منا الآن هناك عمل لو فعلته فتحت لك أبواب الجنة الثمانية والله لسعى الناس الليل والنهار يقولون أي عمل هذا؟ نريد أن نعرف العمل، ويبحثون ويبذلون أموالهم الطائلة لمن يعلمهم، ويقطعون المسافات البعيدة لطلب هذا الفضل. فها هو مبذول من غير مشقة. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هذا العمل هو أن يتوضأ الإنسان ويحسن وضوءه ويسبق وضوءه ثم يقول هذه الكلمات اليسيرة. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص إذا توضأ أن يقول هذه الكلمات لينال هذا الأجر العظيم من الله عز وجل. ولهذا تلاحظون فرق ما بين أهل العلم وأهل الجهل. من خفي عليه هذا وجهل فاته خير كثير. والإنسان في مجلس واحد يتعلم هذا الحديث ويعمل به فينال ذلك الثواب العظيم، ومن خفي عليه فيكون جاهلا به وقد يموت وهو لم يعلم. وما أكثر ما يخفى علينا من السنن والفضائل. ولهذا صنف العلماء هذه الكتب وجمعوا فيها الكثير من الفضائل. فمن هنا يحتاج الإنسان أن يجلس هذه المجالس يتعلم يتفقه، ثم يسأل الله بعد العلم أن يرزقه العمل به، وأن يوفقه لامتثال ما تعلم، وأن يحرص على هذا. هذه هي التجارة. أهل الدنيا يضربون في الأسواق يجمعون الأموال، وأهل الآخرة يعكفون في مجالس العلم يطلبون العلم. هم في عبادة بطلبهم للعلم، خصوصا في هذه الأماكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تعلم امتثل وارتفع في الإيمان بعلمه وبعمله. وأين هذا من عمل أهل الدنيا؟ أين هذا من تجارة الدنيا؟ هذه الأموال الطائلة قد يجمعها الإنسان ويموت عنها ولا ينتفع بها، وأما العلم ينتفع به. والعلم يموت الإنسان وهو في صدره ويحشر يوم القيامة مع العلماء، وأما المال فيخلفه في أهله، وقد يكون سببا للخصومة بين ورثته ويحاسب عليه. وأما العلم فهو خير محض إذا كان حجة للإنسان وعمل به، كذلك إذا بدله وأرشد الناس إليه وعلى خير عظيم. ولهذا ما أحد من السلف طلب الهداية وطلب طريق الجنة إلا سلك العلم. فإذا تعلم وتفقه علم، هذا سبيله. هذا بخلاف بعض الناس اليوم إذا ارتفعت همته للطاعة قال سنجمع الأموال وننفقها في سبيل الله. قد يجمع الأموال ولا ينفقها في سبيل الله. ولهذا ليس هذا من طريق العلماء. حتى إن بعض العلماء لما قال له أبناؤه يعني لو يعني اشتريت لنا كذا وكذا فننفق بعد ذلك في سبيل الله، قال يلبس عليكم الشيطان، تجمعون الأموال ثم تشتغلون بها. فهذا هو الطريق الذي كان عليه أهل العقول وأهل الفطر السليمة، هو طريق العلم ثم العمل ثم الدعوة إلى هذا العلم. وهذه الأمور هي التي ذكرها الله عز وجل في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق تواصوا بالصبر. هذا هو علم وعمل ودعوة وصبر على الدعوة، تحمل للأذى في سبيل الدعوة إلى الله. لهذا طلاب العلم لهم رغبة شديدة في طلب العلم ولا يملون مجالس العلم لما يعلمون من الخير العظيم. نعم فيه مجاهدة وفيه تعب، لكن اللذة عظيمة عندما يقوم من مجلسه وقد انتفع علما جديدا، تعلم خصالا من خصال الخير، ثم يمتثل. لو لم يعمل بهذه الخصلة إلا مرة واحدة كفى به مكسبا، فكيف إذا داوم عليها؟ ولقي الله عز وجل وهو من المداومين على هذه الفضيلة، فهذا خير عظيم. نسأل الله التوفيق للجميع، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذا سائل يقول: جزاكم الله خيرا، هل الخوف من الجن من الشرك أو هو خوف طبيعي؟ الخوف من المخلوقين منه ما هو طبيعي، ومنه ما هو من قبيل الخوف المحرم أو الشرك. فإذا كان خوف طبيعي مثل ما يخاف الإنسان من الأسد، أو يخاف من ظالم متسلط معه سلاح، أو يخاف الخوف الطبيعي من الجن فيما أعطاهم الله القدرة عليه إذا آذاهم أو تسبب في أذيتهم، فهذا الأمر طبيعي. وأما إذا كان يخافهم فوق ذلك ويظن أن لهم قدرة عليه فوق القدرة التي أعطاهم الله عز وجل إياها، فهذا غير طبيعي. مثل أن يخاف إنسان من إنسان بعيد في مكان بعيد، يسميه العلماء خوف السر، يخاف أن يضره أو أن يصيبه في ولده وفي ماله، رجل بعيد يقول هذا من الصالحين يستطيع أن يضرني، أو يخاف من الجن خوفا غير طبيعي. الجن خلق من خلق الله مثل الإنس، فلا يستطيع أحد من المخلوقين أن يفعل شيئا إلا بإرادة الله، ولهذا حتى الجن ليس لهم قدرة، ولا فيهم مردة، فيهم كفار يريدون أذية المؤمن لكنهم لا يستطيعون، وليس لهم قدرة عليه أبدا، خصوصا إذا حافظ على الأذكار، فهم لا يفتحون بابا موصدا كما جاء في الحديث، ولا يبيتون في بيت سلم صاحبه على أهله، ولا يستطيعون أن يأكلوا شيئا من الطعام إذا سمى الآكل، وليس لهم قدرة أبدا على المؤمنين إذا اعتصموا بدينهم، لكن إذا فرطوا فقد يتسلط مردة الجن على المقصرين من الإنس. مثل الآن الإنسان إذا عصى الله تسلط عليه ظلمة الإنس بتقدير الله، ولو أنه خاف الله أخاف منه الخلق. ولهذا يقول العلماء: على قدر خوفك من الله يهابك الخلق. لهذا يذكرون عن عمر رضي الله عنه أنه يسير في طريق وأن خلفه نفر من الصحابة يبلغون 7 رجال، يقول فالتفت إليهم فخروا على الركب هيبة منه. رجل صدق مع الله وخاف الله فأخاف من الخلق. كان للنبي صلى الله عليه وسلم هيبة ومكانة، يذكر الصحابة أنهم ما يستطيعون أن يرفعوا أبصارهم إليه، وهو الرحيم الشفوق الذي لم يضرب أحدا بيده، ولم يعنف، ولم يعاقب. من أين جاءت هذه الهيبة؟ من أين جاءت هذه المكانة؟ من منزلته عند الله عز وجل. ولهذا نصر بالرعب مسيرة شهر، لو أن جيشا أراد به شرا فإن هذا الجيش يجعل الله في قلوبهم من الخوف والرعب مسيرة شهر، فكيف إذا قاربوه؟ فهذه حكمة الله، من اعتصم بالله وتقوى بالله فهو أقوى الناس، وعلى قدر توكل الإنسان على الله فإنه قوي في بدنه وفي دينه وفي سائر أموره، ولا قدرة لأحد من الخلق عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يلقن ابن عباس هذه الوصية وهو غلام، يقول يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا يوجهه إلى سؤال الله والتوكل عليه. ثم يقول واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة ويدخل فيهم الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن المؤمن إذا علم هذا الحديث وأن الذي يتكلم به هو الذي لا ينطق عن الهوى، لا يمكن أن يكون في قلبه خوف ولا ذعر من المخلوقين، بل يكون متوكلا على الله عز وجل. فعلى قدر إيمان المؤمن وتعظيمه لربه يصغر الناس في عينه ويحقره، وعلى قدر جهله بربه يتسلط عليه الجهلة والظلمة ويخافهم ويزداد خوفا، حتى إن بعض أهل الجهل يخاف بكل شيء وهو يتوقع الشر في كل لحظة وهو في قلق دائم لبعده عن الله، لكن لو توكل على الله واعتصم بالله وذكر الله علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. بارك الله فيكم. يقول ما حكم إتمام الصفوف في صلاة الجنازة؟ إتمام الصفوف واجب في كل الصلوات التي تعقد لها الجماعة، فينبغي العناية بالصفوف في صلاة الجنازة كالعناية بتسوية الصفوف في الصلوات المكتوبة. نعم. ما الحكم يقول إذا أدركت الإمام متأخرا في صلاة الجنازة كأن يكبر ولم أتم الفاتحة، أو أدركته في التكبيرة الثانية أو الثالثة؟ تكبر ثم تشرع في صلاة الجنازة بحسب دخولك في الصلاة، فتبدأ بقراءة الفاتحة ثم تكبر الثانية وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الثالثة وتدعو، فإذا سلم الإمام أو فاتك شيء من التكبير تكبر بقدر ما فاتك من التكبيرات. يقول كيف يدعو الإنسان دعاء الوضوء والمكان مكان الوضوء في داخل الحمام، فهل يذكر الله عز وجل في ذلك المكان، وهل يشترط أن يكون هذا الدعاء في نفس مكان الوضوء بالضبط، أو يجوز له أن يذكره وهو ماشي أو في مكان آخر؟ لا يلزم هذا أن يكون بعد الوضوء مباشرة، مثل لو كان في دورة المياه فإنه مجرد أن يخرج يقول هذا، وأما التسمية فينبغي أن تكون قبل الوضوء، فإذا كان دخوله مباشرة ليتوضأ يقول بسم الله ويتوضأ، وأما إذا كان يدخل الخلاء لحاجة قد يطول ثم بعد ذلك ينتقل إلى المغسلة ويريد الوضوء ينبغي له أن يسمي، ويرجى إن شاء الله أنه لا بأس بهذا ما دام أن هذا في غير مكان الخلاء، خصوصا مع وجود الآن المياه التي تطهر المكان. وأما هذا الذكر فيقوله بعد أن يخرج من الدورة، من دورة المياه. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.